لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، شرح أصول الإيمان. شرح أصول الإيمان: قرب الجنة والنار من الإنسان. وروي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ترجمان القرآن، صاحب الوسادة والنعلين، نعم والسواك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. وهنا هو طبعا يتكلم عن صفات الله جل وعلا، وهذه من اللوازم، وأن وعد الله تعالى بالجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم، والله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. والشراك والسيف الذي يعني يدخل فيه أصابع الرجل. وهذا حديث أصل أصيل في الإيمان باليوم الآخر، وإثبات وجود الجنة والنار، وأن الله جل في هذا. أخذناه الوالدان الدكتور تامر تاج فوق رأسي، بالله سلم عليهما، ونسأل الله جل في علاه أن يطيل في أعمارهما ويحسن في أعمالهما، وأن يديم الخير بهما وعليهما وفيهما، اللهم أمين يا رب العالمين. أخذنا هذا نحن جيد. إذن هنا رحمة الله لمن في قلبه رحمة، الله أكبر، أثر رحمة الله. وانظر هنا، يعامل الله العبد بما عامل عباده، يعامل الله العبد بما عامل عباده، سبحان ربي العظيم. هذا فضل عظيم. رحمة الله لمن في قلبه رحمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي مرفوعا، أن امرأة بغيجا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت موقها فغفر لها، فنزعت موقها فغفر لها. شوف، لما سقط كلبا تقاطرت على جبال السيئات فصارت كثيبا مهيلة. المسألة قاطبة في القلوب، وقدر كل امرئ ما وقر في قلبه. وتحريم قتل الهرة، قال: دخلت امرأة النار في هرة ربضتها، حرستها يعني، لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال زوري: هي لئلا يتكل أحد ولا يئس أحد. يعني هو أراد أيضا أن يبين أن الجنة قريبة وأن النار أيضا قريبة، وكما أن الله غفور رحيم هو شديد العقاب سبحانه وجل فعلا، أراد أن يبين ذلك باللوازم، لأنه يتكلم في الأصالة على صفات الله جل في علاه. فقال وحكى لنا ما كان من امرأة من بني إسرائيل، أن امرأة بغيا رأت كلبا يوم حار. هذا الحديث حديث عظيم جدا. اشتد عطش الكلب، فرأت المرأة منه هذه الحاجة والإعواز الشديد، وهي تذكرت ما كانت عليه أيضا من حاجة إلى الماء، فاجتهدت وسقته. العجيب أن هذا مسألة عظيمة جدا هذا الباب، وهو أنها عندما وجدت الكلب في حاجة عظيمة من العطش فسقته واجتهدت فملأت موقها فسقته، فشكر الله. يعني الكلب هذا أخص الحيوانات، أمر الله أمر المسلم بقتله، وقال: خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم، وبعد ذلك نسخ قتل الكلاب، وأيضا نهى عن اقتناء الكلاب، ومع ذلك انظر لما كانت هذه الروح تحتاج إلى الماء وكانت الحاجة يعني ظاهرة، ماذا حدث؟ قامت المرأة برقة قلب ورحمة فائقة، فأتت بالماء فسقطه، سقط الكلب، فلما سقط الكلب شكر الله لها فغفر لها، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فهنا أمور ثلاثة أو أربعة. هذه المرأة امرأة لها إخلاص في القلب وصدق، لأن العمل اليسير يتعاظم عند الله بالإخلاص، فهنا ظهر إخلاصها بقبول ربي منها هذا العمل ومغفرة هذه الذنوب التي هي الطوام الكبر. الثاني أنها شعرت بالآخر حتى ولو كان حيوانا، الرحمة هنا لا تفرق حتى ولو كان حيوانا، ولذلك علماؤنا يقولون: يجب على الصائم الفطر لإنقاذ حيوان محترم، يجب على الصائم الفطر لإنقاذ حيوان محترم. يعني لو كان في البحر وارد هرة ستذبح يعني ستموت، عليه وجوبا أن ينزل وأن يذهب وأن يأتي بها. صراحة قلت ذلك لأني كنت وأنا في الجامعة يعني قد طلقت الدنيا ثلاثا وتركت كل شيء لطلب العلم، فكانوا يجتهدون جدا إخوة في المسجد. ما أروع هذه الأيام، كنت أشعر بالأخوة في الله حقا، وكانت المحبة تتعالى. فلذلك كان تذوق الالتزام تذوق أعظم مما يكون. الآن ما أدري، الوحشة شديدة والغربة أشد، والله المستعان على ما نرى من اللأواء والشدة. لكن كانت حقا أخوة في الله، فاجتهدوا علي جدا حتى أذهب معهم. فذهبنا إلى مكان في البحر، طبعا كنا نذهب إلى مكان قدر إمكان أن لا يكون فيه أحد إلا نحن، يعني ما أحد سوانا. فكان مكان يعني فيه شيء من العمق، فذلك ما يستطيعون النزول. فأنا يعني غايتي كنت أنتهي منها، لأن خلاص غايتي كانت في القراءة والسماع، انتهى يعني الدنيا بأسرها التي كنت فيها ذهبت وولت خلفي ظهريا، ما أعرف عنها شيئا. فكنت بعد ما نزلت معهم تلبية لرغبتهم، وكنا يعني تمتعنا معا، خلاص طلعت أنا أذاكر أراجع مذاكرتي. فقدر الله أنني وجدت هرة رأيتها تنزل وتصعد، خفت عليها جدا سبحان الله. وأشار إليهم نادوا علي، فأنا نزلت سريعا ذهبت إليها أخذتها سبحان الله. كانت أمتع لحظات حياتي في هذا الباب وأنا أخرج بها يعني. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل كبد رطبة أجر، الإنسان ما يذل إلا أن يخالف. كلما كان عزيزا بطاعة الله جل في علاه يجد في قلبه أنسا ولذة ليست بعدها لذة. قد يقسم بالله أنه أمتع من يتمتع بمتعة أشد متعة من أهل الجنة، وهذا صدق. عامة هذه المرأة عندما رأت الكلب يلهث وعلمت أنه أخذته أو أخذه العطش أخذا شديدا ذهبت فملأت موقعها فسقته. وهذا أيضا تدل على أن الإحسان للغير فيه ما فيه من الخير عند الله جل في علاه. هذا الذي قلناه، ولذلك قلنا أعظم ما يصل به الإنسان ضررا على نفسه سفك الدم المرء المسلم وأحياء المسلم من أعظم الطاعات. ولذلك العتق كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعتق عضوا بعضو من النار. وأرحم الناس بالناس أعظمهم قدرا عند الله جل في علاه، وأعظمهم رحمة من الله له. وخير الناس أنفعهم للناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. سقط كلبا فكيف بمن سقى رجلا حيا موحدا يدعو إلى الله جل في علاه، ويدعو الله جل في علاه. سقطه سقيا معنوية وسقيا حسية. السقيا الحسية بإزالة ما عليه من ضرر بقضاء الحاجات وسد الخلات والإحسان إليه ورفع الزلات، هذه من أفضل الطاعات. وسقيا السقيا المعنوية أرقى عند الله من السقيا الحسية. السقيا المعنوية هي أن يسقي قلبه بأنس التلطف مع التعرف على أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، يعيش معها ويبيت معها، يتضرع يتمسكن يدعو يرجو، تراه يتوكل يحسن الظن يستيقن في ربي جل في علاه، يعيش بعقيدة مهما جاءت القوارع وجاءت البلايا والرزايا وجاءت الصواعق وأيضا جاءت الصوارف لا تؤثر فيه سلبا بحال من الأحوال. الله أكبر. كلما عاش المرء مع ربه ما رأى رفعة ليست بعدها رفعة، واستشعر لذة ليست بعدها لذة. الأنس بالله غير ما يكون فيه المرء في الجنة حتى، هذا الأنس بالله والنعيم. فلذلك هذه المرأة لما وقر في قلبها الإخلاص والصدق وكان ملء قربها الرحمة، وظهرت هذه الرحمة عندما خلعت موقها وسقط كلبا، كلب واقتناؤه يقطع الملائكة من البيت، واقتناؤه فيه ما فيه من قرارات السيئات، ومع ذلك لما رحمته وسقته الكلب كان شكورا. أما الإنسان الذي يجحد بفضل الفاضل عليه هذا ليس مقبولا عند ربي جل في علاه. ولذلك قال: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فشكر الله في مسند أحمد هذه الرواية، فشكر الله لها فغفر الله لها، يعني قبل شكره لها فغفر لها ذنوبها. ففي قلبها من الرحم من الرحمة ما يتعدى وتجاوز العقل. وفي قلبها من الإخلاص والصدق ما جعل الصغيرة من الصغائر الحسنات أن تفتت كبائر السيئات وتجعلها كثيبا مهيلة. وفيها سعة رحمة الله جل فعلا، وأنه لا يهلك على الله إلا هالك. إن المرء إذا تعدى وتجاوز ما دام ينظر إلى رحمة الله جل فعلا ويقول بلسان حاله وقاله أدخل عظيم جرمي في عظيم رحمتك وعفوك، فهو أقرب إلى الرفعة لا إلى المغفرة، هو أقرب إلى الرفعة. وقد رفع الله درجة، وكذلك أجمع علماؤنا أن آدم عليه السلام بعد نزول من الجنة والأكل من الشجرة بعد التوبة والأوبة في الأرض صارت منزلته أعلى وأرقى عند الله من منزلته عندما كان في الجنة قبل أن يعصي ربه جل في علاه. لذلك قلنا أن الله قد يجر المكلف جرا إلى معصية ما حتى إذا تاب منها وآب فتح عليه أبواب التعرف عليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى فيرتقي منازل العظيم. وأيضا في الحديث الثاني دخلت المرأة النار في هرة وبجدها تتبين الأشياء. امرأة كانت بغيا سقط كلبا فعلت منزلتها عند ربها، وامرأة كانت تتعبد لكنها كانت قاسية فيها جفاء القلب قاسية حبست الهرة ما هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فصارت في النار، نعوذ بالله من الخزلان. لذلك الإحسان كتب الله الإحسان في كل شيء، الإحسان يرتقي بالمرء عند الرحمن سبحانه وتعالى. ما زلت على إحسان فاعلم أنك ترتقي بالمنازل عند الرحمن وتستقر بعد ذلك في الآخرة في الجنان. فنسأل الله جل وعلا أن جعلنا ممن ينظر إلى وجه ربه غدوا وعشيا، وأن جعلنا أرحم الخلق بالخلق، وأن جعلنا نعرف الفضل لأهل الفضل، ونعوذ بالله من التعدي، ونعوذ بالله من قسوة القلب، ونعوذ بالله من الجهل بالله جل وعلا. ما أودى الناس في الردى إلا الجهل بربهم وعدم العلم بالتعبد له بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الفوائد المستنبطة: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن الله إذا أحب عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله وما عسله؟ قال إذا أحب عبدا وفقه العمل خير فقبضه عليه. هذه المرأة من بني إسرائيل بغي من بغايا بني إسرائيل، إن الله عسلها وفقها لعمل خير، سقط كلبا فشكر لها فأدخلها الجنة. اللهم تقبل منا واجعلنا ممن أتى بالصالحات التي ترضيك، واختم لنا بالصالحات، واجعل عمرنا في طاعتك وبرك، وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام.